كأنها هي الأصل في العقل وهي المشهورة في العقل، كأنها هي المشهورة في العقل، فلذا جاز فيها ما لا يجوز لغيرها من حروف العقل. واضح؟ نعم. فإن شاء الله نذكر شيئا يا أخوان من ما تفيده الواو وتقص به دون غيرها من حروف العقل. للشرح إن شاء الله ذكر أشياء نختصرها ونذكر المفيد منها إن شاء الله. الآن ذكر الشيء الأول أن الواو لمطلق ماذا؟ الجمع. أن الواو لمطلق الجمع، وهذا هو الأصل فيها، وتقص أيضا بأشياء ذكر منها الشارح رحمه الله تعالى بعضا، وإلا قال بعضهم يعني أوصلها إلى ليف واربعين، حيث تقص الواو دون أخواتها بليف واربعين حكما. نذكر إن شاء الله الذي نحتاج إليه من هذه الأشياء التي تقص بها الواو دون غيرها، أنها تعطف العام على الخاص، أنها تعطف العام على الخاص، والعكس أيضا تعطف الخاص على ماذا؟ على العام. مثال الأول عطف العام على الخاص، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، ولمن دخل بيتي، ماذا عطفت الواو؟ عطفت العام، وهو قوله لمن دخل بيتي على إيش؟ على الخاص، وهو رب اغفر لي ولوالدي. واضح؟ وأيضا العطف وهو عطف إيش؟ عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، مثل هذه الآية: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، هنا الواو عطفت الخاص وهو قول منك ومن نوح على العام، وهو قول ماذا؟ من النبيين، وهو قول من النبيين. وأيضا كذلك يا أخوان ذكر هنا إيش؟ تعطف الشيء على مرادفه، مما تختص به الواو أنها تعطف الشيء على مرادفه، كالآية التي ذكرها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني، عطفت الشيء على ماذا؟ على مرادفه، فالبث بمعنى إيش؟ بمعنى الحزن، وإنما اختلفا في اللفظ، اختلفا في اللفظ فقط، وإلا المعنى واحد. وأيضا مثل المؤلف في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، وأيضا قال تعطف تفيد أيضا العطف التلقيني، تفيد العطف التلقيني، تقول مثلا أكرمت أو أكرمك، كما مثلا أكرمك تقول وزيدا، تقول ماذا؟ وزيدا، يقول لك الشخص أكرمك إن شاء الله، تقول له وزيدا، فماذا يسمى هذا العطف؟ تريد أيضا زيد يكرم معك، هذا يسمى هذا العطف، العطف التلقيني، تلقن المتكلم، تلقن ماذا؟ المتكلم، المتكلم يريد يعني يكلمك ويريد أن يخبرك أنه سيكرمك، وزيد هذا يعيش عليه صاحبه، يقول لك أكرمك، تقول له وزيدا، تقول له ماذا؟ وزيدا، فزيد معطوف على الكاف هنا، هذا العطف ماذا يسمى في اللغة؟ العطف التلقيني. ومثل عليه المؤلف في قوله: إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي، قال ومن ذريتي، هذا يسمى بالعطف التلقيني عندهم، أي أن المستمع يلقن من؟ المتكلم شيئا. طيب، نسيت أنا أشيكم أحيانا أخشى من هذا، ولا هو أظن لو قرأ الشخص يفهم إن شاء الله يكفي هذا. نعم، لا نريد اختصار هذه الاشياء التي الان اخذناها، قلنا الواو الاصل فيها المطلق الجمع، لا تفي ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة ايضا، فهي المطلق الجمع الا بقرينة خارجية، الا بقرينة خارجية كما سمعت في الآية التي ذكرناها، قلنا وتقتص بنحو ليف واربعين، وذكرنا منها انها تعطف الخاص على العام، وتعطف العام على الخاص، وتعطف الشيء على مرادفه، وايضا تفيد العطف ماذا؟ التلقيني. هذه اشياء ان شاء الله تحفظ، لما تستعمل في كلامنا فتحفظ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والفاء للترتيب والتعقيب بخلاف الواو، فالفاء تفيد الترتيب، ومعنى الترتيب اي ان ما بعدها جاء ماذا؟ اي ان ما بعدها ايش؟ نعم، متأخرا عما قبلها، متأخرا عما قبلها، هذا الترتيب. واضح؟ والتعقيب أي أنه يعقيبه بلا إيش؟ بلا مهلة، مباشرة جاء الأول ثم بعده إيش؟ الثاني، مباشرة من غير مهلة بينهما، وهذه تقال فيه ثم كما سيأتي، ثم تفيد بينهما مهلة، أما الفاء من غير مهلة. فمعنى الترتيب أي أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أي أنه يعقيبه بلا مهلة. قال: نحو أماته فأقبره، لأن الإقبار يكون بعد إيش؟ بعد الموت مباشرة،

نعم نقول له هكذا مثل ما قال صاحب الدير طرعا نجرح نجرح نقول على الإسلام. طيب واضح يقول هذا الشرط الأول الصحيح أنه لا يعتد بالشرط هذا يجوز أن تعبد فيها الضمير فتقول قام الناس حتى أنا. قال رحمه الله تعالى والعطف لحتى قليل ويشترط فيه أن يكون المعطوف باسم ظاهرا وبعضا من المعطوف عليه. هذا شرط آخر في العطف لحتى أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه إما أن يكون جزء من كل كمثال المؤلف أكلت السمكة حتى رأسها إما أن يكون هذا البعض جزء من ماذا من كل أكلت السمكة حتى رأسها أين الكل سمك الكل والرأس جزء من ماذا من كل أو يكون فردا من جماعة أو يكون فردا من جماعة ضربت القوم حتى عليا ضربت القوم حتى عليا. واضح الآن قوله هنا أن يكون بعضا ظاهرا وبعضا من المعطوف عليه وإن قوله بعضا إما أن يكون جزء من كل هذا البعض إما أن يكون جزء من كل لو تكتبون طيب إما أن يكون جزء من كل كمثال المؤلف نعم كمثال المؤلف أكلت السمكة حتى رأسها جزء من كل الكل السمكة والرأس جزء أو فردا من جمع أو فردا من جمع هذا الجزء يكون فرد من جمع أو البعض فرد من جمع. هو مثل بهذا المثال عاقبت التلاميذ حتى عليا عاقبت التلاميذ حتى عليا هنا فرد من جماعة أو نوعا من جنس أو نوعا من جنس أعجبني العنب حتى البنات أعجبني العنب حتى البنات أظن كأن البنات نوع من ماذا تعرفها ما شاء الله جزاك الله خير. أنا أقول هذا له ما مشكلة ما مثل به كيف مثل إيش موجود اليمن هنا هو مثل صاحبكم هذا صاحب الضيع مثل نعم أنا أعطينهم من الضيع الشعور بالبنات ها نعم المهم مثل به أو نوعا من جنس أو نوعا هذا البعض يا أخوان نوع من جنس نحو أعجبني العنب حتى البنات والبنات نوع من ماذا من الجنس العنب هو الجنس والبنات هذا نوع من ماذا من هذا الجنس. فالآن قوله بعضا من المعطوف عليه وإن إما أن يكون هذا البعض ماذا جزءا من كل أو يكون فردا من جمع أو يكون نوعا من ماذا من جنس كما في الأمثلة. البنات نوع من العنب أنا ما أعرفه لا أخي يعرفه في مصر موجود يمكن عندنا بس ما نسمي بناتي يقول من غير حبوب ما في حبوب صح المهم انه نوع من جنس نريد المثال فقط زي الثالث هذا الخلف الضياء. قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني بعضا من المعطوف عليه قال وغاية له هذه ثلاثة شروط اخوان في العطف بحتى لابد من توفرها عند المؤلف فإذا احتل شرط من هذه الشروط فلا عطف. الشرط الأول ماذا؟ أن يكون المعطوف فيها اسما ظاهرا والشرط الثاني أن يكون المعطوف فيها بعضا من المعطوف عليه مات الناس أو نقول أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها فالرأس هنا بعض من ماذا؟ من السمكة. والشرط الثالث أن يكون المعطوف هذا غاية للمعطوف عليه هذا الشرط الثالث وغاية له أي للمعطوف عليه. الشرط الثالث أن يكون المعطوف في حتى غاية للمعطوف عليه والغاية إما في زيادة أو في نقص هذا بالنسبة للمعطوف علي للمعطوف غاية للمعطوف عليه إما في زيادة أو ماذا أو في نقص في زيادة مثل مات الناس حتى الأنبياء مات الناس حتى ماذا الأنبياء فالأنبياء يعتبرون غاية لماذا للناس والغاية لها في زيادة وغير في زيادة والزيادة ما هي التي زاد بها الأنبياء على الناس النبوة شرف إيه النبوة